بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في مجمع البوارد الخيري أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. وإن أتت زيادة للرواية فإنها تقبل للمنافية لا لأوثق منه، ومهما خولف بأرجح فسمه معرفا بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله، وما ضعف فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن كنا في الدرس السابق قد وقفنا عند قضية تقسيم الحديث المقبول إلى أربعة أنواع، وذكرنا أن هذا التقسيم هو صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وذكرنا أن الشيخ ذكر الأقسام الثلاثة الأول دون الحسن لغيره، وأنه بمشيئة الله عز وجل سيرجئ الحديث عن الحسن لغيره إلى آخر الحديث عن الضعيف، وسيذكر قاعدته بعد ذلك. بقي معنا مع ما يتعلق بالحسن لذاته مسألة مهمة، وكنا قد وعدنا أن نذكر في كل باب ما يتعلق بها من أفردها، لأنه ذكر الأمثلة في هذا الوقت إنما يؤخذ من الكتب، وكل الاعتماد إنما هو على الوجادات الموجودة في الكتب التي وصلت إلينا، ولذلك لا بد أن نعرف مظنة كل فن وعلم من علوم الحديث التي يذكرها المصنف. فما يتعلق بالحديث الحسن، فإن أكثر من تكلم وحسن الأحاديث واستخدم هذا الاصطلاح هو الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه المعروف باسم الجامع، فإنه رحمه الله تعالى أكثر من أشهر هذا اللفظ، حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله إن أول من استخدم هذا اللفظ وهو الحسن بمعناه المتواضع عليه عند المتأخرين إنما هو أبو عيسى الترمذي. وممن شهر عنه هذا الاستخدام في كتابه الشيخ محي الدين البغوي عليه رحمة الله في كتابه المصابيح، فإنه كان يذكر كل باب من أبواب العلم فيبتدئه بذكر الأحاديث الصحاح ثم يتبعها بالأحاديث الحسان. وكثير من الناس يظن أن ما حسنه البغوي في كتابه فإنه يراد به الحسن بمعنى الاصطلاحي، وليس الأمر كذلك، فإن البغوي يتجوز في ذلك كثيرا، وإنما يعني بالأحاديث الصحاح ما رواه الشيخان، وبالأحاديث الحسان ما رواه غيرهم رحمهم الله تعالى. ولكن ذكرته لأنه أشهر من أفرد الأحاديث الحسانة بهذه التسمية. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة طال فيها الجدل وكثر فيها البحث، والحقيقة أن كثيرا من اختلاف المحدثين من المتقدمين والمتأخرين في تصحيح أحاديث مرده لهذه المسألة وبضع مسائل أخرى. هذه المسألة تتعلق بزيادة الثقة، والثقة إذا زاد في الحديث زيادة فإن هذه الزيادة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، إذن فإن زيادة الثقة في الحديث قد تكون زيادة في الإسناد وقد تكون زيادة في المتن. فأما الزيادة في الإسناد فلها صور، فقد تكون الزيادة في المتن لتمييز مهمل، مثل أن يكون أحد الرواة أهمل نسبه أو لم يذكر تذكر كنيته أو يذكر لقبه، فيأتي أحد الثقات فيميزه بهذه الزيادة. وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني إجماع أهل العلم على أن زيادة الثقة هنا حجة ومقبولة. الأمر الثاني في الزيادة، قد تكون الزيادة في الإسناد بزيادة راو، أو النوع الثالث، والمراد بزيادة الراوي أن يأتي أحد الثقات فيزيد في رجال الإسناد راويا لم يزده غيره، فهذه الزيادة يستفيد منها أهل العلم في العلل، فيعرفون إن كان في الحديث تدليس أو كان فيه انقطاع ونحو ذلك من المسائل التي تمر معنا. فهنا الزيادة تكون مفيدة فلا ترجيح للزيادة أو تضعيف لها على إطلاق، وإنما ينظر بحسب القوة لأي الروايتين تقدم. وقد تكون الزيادة بذكر صيغة التحديث، فإن بعض الرواة قد يكون مدلسا فإذا عنعن إسنادا معين لم يقبل روايته فيأتي أحد الثقات فيصرح بالتحديث، فهذه في الجملة تقبل زيادته لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. النوع الثاني من زيادة الثقة قد تكون في المتن، أي في الحديث الذي رواه، وهذه الزيادة أيضا على أنواع. فقد تكون الزيادة لتفسير غريب، فتفسر كلمة غريبة بلفظة ما، ففي هذه الحالة في الغالب أنه يقبل أو تقبل زيادة هذا الثقة. وأحيانا يكون أو تكون زيادة الثقة زيادة ألفاظ في الحديث فتنبني عليه أحكام فقهية متعددة، وهذا الذي تعلق به كلام أهل العلم. فجرى كثير من الأصوليين على القول بأن زيادة الثقة مقبولة على إطلاق، وليس الأمر كذلك، بل الحكم في قبولها وردها إنما هو لصيارفة هذا الفن وعلمائه، فينظرون إليها بآلية الترجيح وبمعايير التصحيح فيقدمون ما صح منها على ما لم يصح. إذن فنقول إن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا وليست مردودة مطلقا إذا كانت هذه الزيادة تتعلق بإثبات لفظة في الحديث ليست تفسيرا له وليست في إسناده، على التفصيل الذي سيذكره المصنف بعد قليل. وقبل أن نبدأ بتصنيف المصنف أو بتقسيم المصنف رحمه الله تعالى، أود أن أبين أن هذا الأمر وهو زيادة الثقة من العلوم المهمة التي تهم الفقهاء والمحدثين على العموم، ومن أجل من جمع زيادات الثقات على الأحاديث ما كتبه الحافظ أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المسمى الزيادات على المزني، فإنه وهذا الكتاب مطبوع في مجلد كبير، فإنه ذكر في هذا الكتاب الزيادات على الأحاديث التي ذكرها شيخه في مختصره، ففيها زيادة ألفاظ ينبني عليها زيادة أحكام، ينبني عليها زيادة أحكام. وأضرب لكم مثالا لتوضيح المقال في ذلك، فإنه قد جاء في الصحيح أعني مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حمنة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكثي قدر حيضتك. وجاء في مسلم أنه قال: أمكثي حيضتك. فهنا زيادة قدر ينبني عليها الاختلاف في الحكم، ولذا سبق معنا في كتاب الحيض من شرح متن الفقه أن هذه الزيادة ترتب عليها أن فقهاء الحنابلة رجحوا أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز تقدم العادة، لأنه قال قدر وهي العادة. والصحيح أن زيادة قدر ليست محفوظة، وأن الأصح من الرواية أمكثي حيضتك، فانظر كيف أن زيادة هذه الكلمة ترتب عليها اختلاف في الحكم، وسبق بيان هذا الحكم في غير هذا الكتاب. يقول الشيخ إن هذه الزيادة على أنواع. أول هذه الأنواع، لذلك يقول الشيخ: وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية، أي تقبل في الجملة للمنافية لأن لا تنافي ما رواه الثقات، فإن روى الثقة ما يخالف الأوثق منه فإنها ترد. إذن فلا تقبل المنافية لأوثق منه، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنها ترد. قال: ومهما خولف بأرجح فسمه معرفا بلفظه المحفوظ. أن الثقة إذا خولف، معنى هذا البيت أن الثقة إذا خولف بمن هو أرجح منه، إما بقوة ضبط الراوي الآخر أو بكثرة عددهم، فإن اللفظ المرجح بكثرة العدد أو بضبط الرواة يسمى المحفوظ، يسمى المحفوظ. وهذه الزيادة من الثقة التي خالف فيها من هو أرجح منه تسمى بالشاذة، تسمى بالشاذة. قال: والمقابلة، أي يقابل المحفوظ بالشاذ، أي يسمى بالشاذ، يسمى بالشاذ. إذن فالشاذ هو من هو ما رواه الثقة وخالف فيه من هو أرجح منه، وخالف به من هو أرجح منه. ثم قال الشيخ: والمحفوظ إن يقابله، إن يقابله ما ضعفوه فذلك المعروف، قابله المنكر والضعيف. يقول الشيخ إن هذا اللفظ المحفوظ إن قابله رواية ضعيفة عارضته متنا وإسنادا، فإن هذه الرواية التي تقابل الحديث الصحيح وقد عارضته وخالفته تسمى بالحديث المنكر. وعلى ذلك فإننا إذا قلنا بالحديث المنكر فإننا نعني به ما خالف به الضعيف الثقات في الحديث أو في المروي. إذن المحفوظ يقابله أمران وبضدها تتميز الأشياء، يقابله الشاذ والمنكر. فالشاذ هو الذي رواه ثقة لكن قابله من هو أرجح منه وخالف به رواية من هو أرجح منه، فالشاذ لا يقبل وإن كان من رواية الثقة. والمنكر هو ما رواه الضعيف مقابلا لرواية الثقات. وفائدة معرفة المناكير بالخصوص لها فوائد متعددة. الفائدة الأولى أننا نستطيع أن نعرف ضبط الراوي، فإن الراوي إذا روي له حديث منكر مرة أو أكثر فإنه ربما رد حديثه. وأنت إذا رأيت إلى صنيع بن عدي في كتابه الضعفاء الكامل في الضعفاء فإنه يسبر الرواة عن طريق النظر في أسانيدهم ومروياتهم، فما عارض به ذلك الرجل الضعيف رواية الثقات فإنه يضعف الرجل لأجل ذلك، وجل ما يحكم به ابن عدي إنما هو من هذا الباب. الأمر الثاني من فوائد معرفة الحديث المنكر أن الحديث المنكر لا تجوز روايته مطلقا. وقد نقل ابن هانئ النيسابوري عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله أنه سئل أحمد عن رواية المنكر وكتابته فقال: لا يروى ولا يكتب. قال الإمام أحمد: وأما ما يرويه الضعفاء فإنه يكتب فربما احتيج إليه. إذن المنكر أشد ضعفا من الضعيف كما سيمر معنا، بل هو أشد من أشد درجات التضعيف كما سيمر معنا، فلا يكتب ولا تروى ولا تنقل هذه الرواية. الفائدة الثالثة وهي للفقيه أن الفقيه لا يجوز له أن يحتج بحديث منكر ولا أن يستدل به مطلقا. وكم في بعض كتب الضعفاء من الفقهاء من الأحاديث المنكرة التي يبنون عليها الأحكام ولا يصح الاستدلال بذلك مطلقا. تبقى معنا المسألة الأخيرة وهي مسألة من ألف في الأحاديث المنكرة، لأن أمثلة الأحاديث المنكرة وغيرها من المسائل إذا عرفنا الكتاب استطعنا أن نحصل على عشرات الأمثلة. من الكتب التي أفردت الأحاديث المنكرة وهي مطبوعة، وأنا أعنى في الغالب أن لا أذكر إلا كتابا مطبوعا، كتاب جليل باسم الأباطيل والمنكرات للجوزقاني المتوفى بعد سنة 530 من الهجرة، فإنه قد عني في هذا الكتاب بجمع الأحاديث المنكرة والتي عدها أهل العلم فيها نكارة. نعم، أحسن الله إليك. الاعتبار بدون عناوين طيب فقط، والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما شبهه بالشاهد. تتبع الطرق للذي لدين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا، وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول. إن لم يعارض سمة طيب نقف هنا شيخ حصل. نعم، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة تتعلق بالتصحيح بمجموع الطرق والتحسين لمجموع الطرق، وهو النظر في الشواهد والمتابعات، وهو النظر في الشواهد والمتابعات. فقال الشيخ: والفرد نسبيا، سبق معنا التفريق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. والفرد النسبي هو أن يكون هناك تفرد في أحد درجات الرواية وطبقات الحديث. والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد. يقول إن هذا الشخص إذا روى حديثا وكان فردا في روايته، فوافقه في رواية هذا الحديث شخص آخر عن نفس الشيخ فإن هذا يسمى بتابع على وزن لفظة واحد اسم فاعل، ولذلك يقال متابع، تابع ومتابع، لأن متابع أيضا اسم فاعل. فإن قلت اسم مفعول قلت متابع بفتح قبل الأخير، ولذلك قال بوزن لفظ الواحد لمعرفة أنها اسم فاعل. إذن فالمتابع أو التابع هو الإسناد الذي وافق رواية الغريب المنفرد بالحديث من نفس هذا الطريق. وهناك أمر آخر غير المتابعة تسمى بالشاهد، والشاهد هو أن يروى الحديث من طريق صحابي آخر لكن بلفظ المتن والحديث يحكم عليه بالصحة لغيره بوجود المتابعات والشواهد. وهذه المسألة من المسائل العظام التي طال حولها الجدل، إذ ليست كل متابعة تصح أن تكون عاضدة للحديث الضعيف ليتقوى به. فكم من المتابعات إنما هي خطأ من الرواة، أو فيها تصحيف، أو فيها سقط ونحو ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرناه في الدرس السابق، أن الفقهاء إذا نصوا على أن هذا الحديث قد تفرد به فلان، ففي الغالب أن المتابع له في روايته نظر، ولا بد من التمحيص والتأكد من عدم التصحيف والسقط في الكتاب الذي وجدت فيه ذلك، أو في النظر في أعلى الإسناد أو في أدنى الإسناد، فربما كان في الإسناد من هو مشكل في ذلك، إذ جرت العادة أن كثيرا من الباحثين إنما ينظروا في أعلى الإسناد في الطبقات الأول منه، ويترك شيوخ المصنفين كالطبراني مثلا والبيهقي إذا كان راوي المتابعة من المتأخرين. يقول الشيخ: تتبع الطرق لذين يدعى، أي أن تتبع الطرق لأجل هذين وهما المتابعة والشواهد يدعى، أي يسمى بالاعتبار نلت منه نفعا. إذن الاعتبار ما هي؟ هي هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، هي هيئته، وذلك بالنظر في الكتب والمسانيد والمعاجم وغيرها من الأجزاء الحديثية. إذن فهيئة النظر تسمى الاعتبار، وعن طريق الاعتبار تستخرج ماذا؟ المتابعات والشواهد. والشواهد يقول الشيخ: وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول. إذن هذه أقسام المقبول الثلاثة السابقة، والرابع سيأتي إن شاء الله بعد ذكره للضعيف. فضل. لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه، فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى، فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف، فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. نعم، هذه مسألة إذا حكمنا على الحديث بأنه مقبول بأحد أنواعه الأربعة المعروفة، فإنه بعد الحكم على كون بعد أن نحكم على بأنه حديث مقبول، فإنه ينظر له من حيث المعنى، من حيث المعنى أي من حيث المتن. فإن كان متنه لم يعارض مطلقا فإنه يسمى بالمحكم، ولذلك فإن الله عز وجل كما جعل في كتابه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكذلك ما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة فإن منها المحكم ومنها غير المحكم. إذن المحكم ما هو أولا؟ المحكم هو الذي لا يعارضه في معنى حديث آخر ولا آية من باب أولى، ولا آية من باب أولى. قال: أو مثله عارضه فلتعلمي، أي إن عارض هذا الحديث المقبول حديث آخر مثله مقبول ليس ضعيفا، إذ لو كان أضعف منه فإنه يرد، ولكن عارضه حديث مثله في القوة والصحة، فلتعلمي أنه على حالات. أول هذه الحالات أنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث. الحالة الأولى أنه إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع بين هذين الحديثين من حيث النظر فإنه يسمى هذا العلم بعلم مختلف الحديث. وهنا مسألة: الأصل أنه ما من حديثين مرويين عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا وقطعا لا تعارض بينهما في العقول الصحيحة. إذا كان الحديث صحيحا صريحا فإنه لا تعارض بينهما مطلقا، وأما إن كان غير صريح بأن كان يحتمل التأويل فهذا هو الذي يسمى مختلف الحديث. إذا مختلف الحديث أن يكون هناك حديثان يتعارض لفظهما فيأتي الناظر فيجمع بينهما. ونضرب لذلك مثالا والأمثلة كثيرة. فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. ثم جاء في الحديث الآخر أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذان الحديثان عند النظر الأول فيهما تعارض، وقد ألف بعض أهل العلم وابن السبكي رسالة في الجمع بين هذين الحديثين. والجمع بينهما سهل، فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة أي أن هذا المرض لا ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بأمر الله عز وجل وقدره. فإذا عرف وآمن المؤمن بالحديث الأول تعلق بالله عز وجل وكان قلبه متصلا به سبحانه وتعالى ولم يخش شيئا إلا هو سبحانه، وفي المقابل ليس معنى هذا كمال التوكل على الله عز وجل أن لا تبذل الأسباب، لكن ابذل الأسباب وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو الشرع كله يقول إن الرزق من الله سبحانه وتعالى والولد منه، فإن الشرع أيضا يوجب عليك أن تبذل الأسباب وأن تتزوج وأن تسعى بالكسب. إذن فليس هذا الحديث بمخالف للثاني كما أن المعاني الشرعية متفقة، وإنما هي تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وهذا العلم إنما يعنى به الكمل من أهل العلم الذين صحت أذهانهم ودقت فهومهم ومن أحسن من كتب في ذلك الإمام المعظم محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، فإن له كتابا لم يستوعب فيه كل مختلف الحديث وإنما ذكر بعضه، وسمي هذا الحديث بمختلف بكتاب مختلف الحديث، سماه بكتاب مختلف الحديث، وهو جزء من كتابه الأم، لأن الأم هو من تصنيف تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، جمع فيه كتب شيخه محمد بن إدريس الشافعي عليهم رحمة الله جميعا. وممن ألف في هذا الفن جاحظ أهل السنة محمد بن مسلم بن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث تلميذ إسحاق بن راهوية، فإن كتابه هذا كتاب عظيم، وفي الغالب أنه عني بمختلف الحديث الذي يتعلق بالرد على المعتزلة، فإنه ابتدأ كتابه في النض بالرد على النظام وغيره، فبين أنه جمع من مختلف الحديث ما ظن تعارضه في العقول، ومن الأحد وممن عني بذلك وهو كتاب أيضا عظيم كتاب أبي جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار، فإنه في هذا الكتاب عني بمختلف الحديث المتعلق بالفقه بالخصوص، المتعلق بالفقه بالخصوص، فجمع بينها جمعا حسنا. نعم. قال: أولى فلتسأل عن الأخير منهما، إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ، في رسمه المنسوخ. إلى هنا تتعلق به النوع الثاني، أنه إذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى القول بالنسخ، ويصار للقول في النسخ عند معرفة المتقدم من المتأخر، ويمكن معرفة ذلك بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل ذلك على أن النهي كان متقدما وأن الإجازة كانت متأخرة، أو أن ينص الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من قوله شيء ثم رجع إليه، ومثل ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر من بالوضوء مما مست النار فإنه يكون متقدم لنص جابر عليه. ثم الأمر الثالث النظر في التواريخ، ولأهل العلم في ذلك بحث طويل. إذا لم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن الحكم بالنسخ فإنه يصار إلى الترجيح أو الوقف. طبعا ومن أجل الكتب التي عنيت بالناسخ الحديث ومنسوخه كتاب أبي بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد، وهو كتاب جليل نقل فيه نصوص الأئمة المتقدمين في ناسخ الحديث ومنسوخه، وكتاب أبي حفص بن شاهين، وكتاب الحازمي الاعتبار، وغيرهم من أهل العلم كثير. ومسألة الترجيح بين الأحاديث هذه مسألة طويلة جدا، ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في مباحث علم الأصول عند ذكرهم لمباحث التعارض والترجيح، فإنهم يذكرون للترجيح بين الأخبار أكثر من 20 مرجح، أكثر من 20 مرجح، وهذه من مباحث الأصولية، وقليل ما تذكر هذه المرجحات في كتب مصطلح الحديث وإن كان المؤدى فيهما واحد. قال: أوقفي، أي إذا لم تجد الترجيح وهو المرتبة الرابعة توقف، وهذا من الأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من الناس من يقول إنه إذا تعارض الدليلان تساقط، فالحكم على الحديث بالتساقط وعدم العمل به فيه ربما سوء أدب في اللفظ، ولذلك كان الحافظ رحمه الله تعالى موفقا باختياره لهذا اللفظ، وهو أن نقول إذا كان الحديثان متعارضان، أو إذا كان الحديثان متعارضين ولم يمكن الجمع بينهما ولا الحكم بأن أحدهما ناسخ ناسخ للآخر ولم يمكن الترجيح بينهما، فإننا نتوقف، لأن توقف المرء معناه عدم علمه بالمرجح، فربما أظهر الله عز وجل المرجح لغيره. وقد ابتدأنا الحديث بأنه لا يمكن في الحقيقة والواقع أن يتعارض حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح النقل بهما، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي من الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام، فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلافي. ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقية الشيوخ، فالسقط طيب. إن نقف هنا طيب. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأحاديث المقبولة إلى الأحاديث المردودة، الأخبار المردودة، ونحن قلنا إن النظر في قبول الحديث ورده فيما إذا كان الحديث من الأخبار المنقولة على سبيل الآحاد، وأما الأحاديث المستفيضة والمتواترة فقد سبق معنا أن من أهل العلم من يقول إنها لا تحتاج إلى نظر، فلا نحكم على المتواتر بأنه مردود مطلقا، وإنما كلها مقبولة. يقول ثم لما قابله، أي قابل المقبول وهو المردود، أقسام أكثر منه، أي أن أقسام المردود أكثر من أقسام المقبول، فالمقبول أربعة أقسام بينما المردود أكثر كما سيمر معنا. عدها الأعلام، أي علماء الحديث عددوا هذه الأقسام للمردود، ثم جمع هذه الأقسام في معان، فقال فرده إما لسقوط في السند أو عن طعن فقل فيما ورد. قال إن مجمل رد حديث من الأخبار لا بد أن يكون راجع لأحد أمرين، إما لسقوط راو أو أكثر في الإسناد أو لطعن في الإسناد أو لطعن في الإسناد. ثم بدأ في الأمر الأول فقال فقل فيما ورد إن السقوط واضح وخافي، فبدأ بالقسم الأول وهو الرد بسبب السقوط في السند، فقال إنه ينقسم إلى قسمين، سقوط واضح وسقوط خافي. السقوط الواضح هو الذي يكون بين وظاهر لعلماء الحديث والمعتنين به، سواء كانوا حاذقين أو غير حاذقين، واضح جدا. عندما تسمع حد أن مالكا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذه الكل ممن يعرف مالكا ويعرف الحديث يعرف أن فيه سقطا، فإن بلغات مالك رحمه الله تعالى من الساقط، أي الذي فيه سقوط في الإسناد، فهذا من الواضح للحاذق وغيره. وأما الخافي، السقط الخافي، فإنه لا يستبينه ولا يستظهره إلا الحاذق من أهل العلم، ولذلك فإن بيان سقوط بعض الرواة من بعض الأحاديث علم دقيق لا يحسنه أي أحد، بل إن المتقدمين من أهل العلم على جلالة قدرهم إنما يعدون عدا من تكلم في مثل هذه العلل، وهذه من أجل العلل وأخفاها. فبدأ بالأول فقال فواضح، وهو السقوط الواضح، فواضح إن فقد التلاقي، أي إذا عرفت أن هذا الراوي والمروي عنه، أن الراوي والمروي عنه لم يتلاقيا. مثاله واضح قبل قليل، مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يعرف أن مالكا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم النخعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف جميعا أن إبراهيم لم يدرك النبي ولم يدرك الصحابة ولم يدرك بل أصحاب، أو إنما أدرك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود رضي الله عن الجميع، الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أدرك أحدا من الصحابة عد إدراكه لبعضهم؟ سنمر إن شاء الله على ذلك إما ضاق الوقت علينا. قال: ومن هنا احتيج إلى التاريخ، أي لمعرفة التاريخ. ولذلك فإن من أكثر الناس عناية بمعرفة مواليد العلماء ووفياتهم ووقت ارتحالهم ونزولهم، إنما هم علماء الحديث. فلا تعجب أن ترى عشرات المؤلفات في بيان وفيات الشيوخ، كثيرة جدا، من القرن الثالث فما بعد يعنون بذكر وفيات الشيوخ. لماذا عنيوا بذلك؟ لأن معرفة الوفاة والولادة تثبت وتوضح التلاقي من عدمه والسقط من غيره. قال: ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ، أي أن هذا التاريخ في الولادة وغيرها والرحلة، متى كانت الرحلة تعرفك هل فلان لقي فلانا أو لم يلقه. طبعا الولادة والوفاة هذه يعرفها الجميع فتكون من الواضح، وأما الرحلات فإنها من دقيق العلم فتكون من السقط الخفي. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أنواع السقط في الحديث. طبعا السقط قلنا خفي وواضح، وكل الأنواع التالية سيأتي منها أن منهما هو واضح ومنهما هو خفي بحسب دقته وجلائه. فبدأ الشيخ بذكر أنواع السقط في الإسناد، فقال أوله، قال: فالسقط إن كان، طيب تفضل الشيخ ما قرأنا. السقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد فإنهم يدعونه معلقا، أو كان من آخره إن التتقى، وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف، أو كان سوى هذين فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط فاستمع، وسموا الخافي بالمدلس، وربما يأتيك بالملتبس، كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أنواع الساقط من السند، فقال أول أنواع الساقط من السند هو المعلق. فقال: فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد فإنه يدعونه معلقا. إذن الحديث المعلق هو الذي فيه سقط من أول إسناده من جهة المصنف. فمن أمثلة المعلق، وهو كثير جدا عند المتأخرين، أن يأتي شخص فيقول: الآن البخاري، أنا لو أتيت الآن فصنفت كتابا فقلت البخاري مثلا عن محمد بن يوسف، مثلا عن مالك أو عن القعنبي عن مالك، ثم ذكرت أي إسناد، فهنا في الحقيقة أنا علقت لأني لم أروي هذا الحديث عن البخاري مباشرة، فهناك سقط بيني وبين البخاري. والتعليق كثير جدا في كتب المتأخرين جدا، بل إن كل كتب المتأخرين فيها تعليق، وأهم من جاء التعليق في كتابه وعني العلماء به من اشترط الصحة في كتابه، وهو البخاري ومسلم، فإن البخاري قد أكثر من الأحاديث المعلقة في صحيحه، وتتبع هذه الأحاديث المعلقة ابن حجر العسقلاني في كتابه تغليق التعليق، تتبعها فوجد أن البخاري ما ذكر حديثا معلقا إلا وقد وصله في مكان آخر إلا في نحو 160 حديثا علقها ولم يذكر لها إسنادا في موضع آخر. وعلى ذلك فإن المعلقات في صحيح البخاري التي رواها في موضع آخر تكون صحيحة ولا شك، وإنما علقها من باب الاختصار. وأما المعلقات التي في صحيحه بدون ذكر إسناد لها في موضع آخر، فإن الفقهاء قسموها على نوعين: معلقات بصيغة الجزم ومعلقات غير مجزوم بها. أما غير المجزوم به فكان يقال روية روية أو حكية أو حدث برواية المبني المجهول. وأما المجزوم به فأن يقول قال أو عن أو حدث بالبناء المعلوم وهكذا. وقد استقرأ بعض أهل العلم طريقة البخاري فقالوا إنه إن جزم بالمعلق فإنه صحيح عنده في الجملة، وأما إن رواه بصيغة التضعيف فإنه يكون ضعيفا. ومسلم علق أحاديث لا تتجاوز 10 جمعت بعد ذلك. إذن أهم من عني بتعليقه إنما هو من؟ البخاري. لماذا؟ لأن البخاري اشترط الصحة في كتابه، فهل نقول إنما علقه صحيح داخل في شرط كتابه أم ليس كذلك؟ نقول إذن ملخص الكلام أنه على إيش؟ 3 أوجه، نفس الكلام قلت قبل قليل. القسم الأول ما هو؟ ما رواه في موضع آخر فنقول إنه صحيح، وأن روايته في الموضع الآخر من باب أو التعليق في الموضع الآخر من باب الاختصار. الأمر الثاني على رأي الحافظ بن حجر واستقرائه أن ما رواه معلقا من غير رواية لكن بصيغة إيش؟ بصيغة ماذا؟ قالوها بصيغة الجزم، ففي الجملة يعني في الغالب ما عدا أحاديث معدودة ضعفها البخاري في التاريخ وغيره فإنه في الغالب ماذا يكون؟ صحيحا. مثال ألفاظ الجزم، ألفاظ الجزم مثل إيش؟ عن وقال وحدث ونحو ذلك. النوع الثالث إذا رواه بصيغة غير الجزم أو غير مجزوم به فإنه يكون ماذا؟ ضعيفا. هنا مسألة طال الحديث حولها، هل قول البخاري قال باعتبار شيوخه يعتبر ذلك تعليقا أو هو من صيغة من صيغ التحمل والأداء؟ وهذه ما قالها البخاري إلا في موضع واحد في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال قال هشام بن عمار شيخه حدثنا صدقة عن عبد الرحمن بن زيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنهم. من أهل العلم من يقول إن البخاري عندما قال بنسبة رواية شيخه وهو قول جماهير أهل العلم لا يعتبر تعليقا بل هي صيغة من صيغ الأداء، لأن الذي يعتبر هذا في حقه تعليق إنما هم المدلسون، والبخاري من أشد الناس في باب التدليس، حتى سبق معنا أنه يقال إنه يشترط الملاقات والسماع أذيان إضافة للمعاصر كما سيأتي معنا في الحديث المعنعن، هذا من شدته. فكيف يكون البخاري رحمه الله تعالى مدلسا عندما حدث عن شيخه فقال قال هشام بن عمار؟ ولذلك الصحيح أن هذا ليس من الأحاديث المعلقة، ويدل على ذلك أن البخاري نفسه رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث مسندا بصيغة التحديث في التاريخ الكبير أو في غيره أنسيت الآن. قالوا خلافا لابن حزم الذي كان يرى أن هذه من صيغ التعليق، وقد تكلف تكلفا واضحا جليا بينا في تأييد رأيه. نعم تفضل شيخ. نعم إذن هذا المعلق النوع الأول انتهينا منه. النوع الثاني قال وإن كان من آخره أي سقط من آخره من جهة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف، يعني كان الذي أسقطه تابع أسقط يعني الذي سقط بعد التابع وهو الصحابي فإذا لم يسقط من الحديث إلا الصحابي فقط فإنه يسمى بالمرسل، يعني بعد التابعي الساقط بعد التابعي المراد به الصحابي. ولذلك فإن المحدثين يقولون إن المحدثين اصطلاحهم أنهم يعنون بالمرسل ما سقط منه الصحابي فقط، ولكن كثير من أهل العلم يتجوز فيدخل ما زاد عن ذلك كما سيأتي معنا كالمعضل وغيره فيسمونه مرسلا. إذن المرسل هو ما سقط منه الصحابي فقط من دون التابعي، فالتابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثالث هو المعضل، والمعضل هو الذي يسقط منه من آخره الصحابي وأكثر، فيأتي تابع التابعي أو تابع تابع التابعي فيقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الشيخ أو كان سوى هذين فانظر، إيكم باثنين فصاعدا مع الولا، أي متواليين كصحابي وتابعي مع الولا في ذين فإنه المعضل، أي إذا سقط اثنان وكان سقوطهما أو كان متواليين في الرواية فإن هذا الحديث يسمى بالمعضل. ثم المنقطع، النوع الرابع من أنواع السقط المنقطع، وهو ما لا توالي في السقوط فاستمع، أي أنه سقط منه أكثر من راوي لكن هذا الساقط في أكثر من موضع ليس في موضع واحد. وبعض أهل العلم يقول إن المنقطع ما كان السقوط من غير الصحابي، فأن يكون السقوط من درجات الحديث دون الصحابي، كأن يروي الرجل عن شيخ شيخه مباشرة. طيب، الآن أخذنا من أقسام المرسل الظاهر ماذا؟ أربعة، كما أخذنا شيء معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. طيب، قلت قبل قليل لكم إن مالكا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يروي في كتابه الموطأ كثيرا من الأحاديث بلفظ بلغني أو بلغنا، هذه تسمى بالبلاغات. هذه البلاغات ندخلها في أي أنواع الساقط الأربعة السابقة؟ سم المرسل. لماذا المرسل كم سقط منه؟ صحابي فقط. هنا مالك قال إذن سقط أكثر من واحد. احنا قلنا المرسل هو يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون واحدا قد يكون اثنين صحابيين يعني، بس التابعي هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس مرسلا. أخرجنا واحد، باقي الاختيارات ثلاثة. يلا، ماذا؟ المعضل. لماذا؟ سقوط اثنين من أوله ولا من آخره؟ من آخره. طيب، أوله سقط منه اثنان أيضا سقط من أوله، فيسمى معلقا ومعضلا معا لأنه سقط من أوله ومن آخره. انتبهت الفرق انتين؟ ولذلك بعضهم يفرد البلاغات فيجعلها قسما خامسا لأنه أشد ظهورا، لأن المعضل السقوط من آخره من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعلق السقط من أوله من جهة الراوي المصنف. فهنا مالك رحمه الله تعالى ذكر حديثا السقط فيه من أوله من جهته ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بلاغا. وإذاك من أهل العلم من يرى أن البلاغ أشد ضعفا من المعضل، أشد ضعفا من المعضل، ومن هو يدخله في المعضل. نعم، لا، المنقطع يكون في أجزاء الحديث، الصحابي موجود على رأي، وقيل إن المنقطع أن يكون في موضعين مختلفين كما مشى عليه الآن المصنف تبع للنخبة، أن يكون في موضعين سقط رجلان ليس متواليين، واحد مثلا في أول حديث ثم الثاني بعدهم روية مع وجود الصحابي. نعم، ولذلك هنا فائدة تتعلق ببلاغات مالك، فإن تعرفون أبا عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى قال تتبعت بلاغات مالك فوجدت لكلها إسناد إلا أربعة أحاديث فقط لم أجد لها إسنادا، عجزت أن أجد لها إسنادا. فجاء أبو عمرو بن الصلاح فتتبع هذه الأحاديث الأربعة فوجد لبعضها إسنادا بنصها وبعضها بالمعنى، وبعضها يعني لا يوجد له إسناد إلا في كتاب واحد وهو كتاب الغرائب والأفراد الدارقطني الذي ذكرناه في الدرس الأول اليوم الفجر. طيب. ثم يبدأ الشيخ في القسم الثاني قال وسموا الخافية بالمدلس. النوع الثاني الأول تكلمنا عن السقط الظاهر ثم هنا السقط الخافي بالمدلس لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يعرف الحديث المدلس. وسموا الخافي وهو القسم الثاني بالمدلس وربما يأتيك بالملتبس لأنه صعب. كعن يعني من صيغ التدليس عن وقال من كلام يحتمل أو من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل بمعنى أنه لا يكون واضح بل يكون من رجل يحتمل أنه قد قابله. وهنا مسألة مهمة لنذكرها وهو أن اللقية عند أهل العلم على ثلاث درجات. أن اللقية ستمر معنا إن شاء الله بعد ذلك. أن اللقية على ثلاث درجات أولها المعاصرة والمعاصرة تكون بإمكان الالتقاء بأن يكون بين ولادة الراوي عن المروي أقل شيء 4 سنوات لأنهم يقولون أقل سن يصح فيه التحمل 4 سنوات فيجب أن يكون الراوي قد ولد قبل وفاة المروي عنه 4 سنوات عندما رأوا أن أقل سن يصح فيه التحمل 4 سنوات. أعلى من المعاصرة تسمى معاصرة. أعلى من المعاصرة اللقية. اللقية بأن يعرف أن فلان قد لقى فلان أو أن يكون في مدينة واحدة ففي الغالب يغلب على الظن اللقية. أما رجل خراساني مع آخر مصري ولا يعرف الخراساني أنه سافر إلى مصر فاللقية هنا تكون منتفية فإنها تعرف بمعرفة الرحلات ومعرفة الأمصار. ولذلك عني العلماء بمعرفة مصر كل عالم. كل عالم لا بد أن يعرف مصره من أين لكي يحكم على قضية اللقية. لكي يحكم على قضية اللقية. الأمر الثالث هو السماع بأن يثبت سماعه. وتعرف ثبوت السماع إما بتصريحه هو إن كان ثقة أو بنص أهل العلم على سماعه. ولذلك أهل العلم قديما كانوا يعنون عناية كبيرة بذكر إثبات السماع على الأجزاء الحديثية والمرويات فيذكرون من سمعها فلان وفلان وهكذا وهذا فيها إثبات السماع وما زال أهل العلم على ذلك إلى الآن. طيب إذا أمكن إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة طبعا إذا انتفى الأول قطعا سينتفي الثاني والثالث وإذا انتفى الثاني قطعا سينتفي ماذا؟ الثالث. إذا انتفت الأمور الثلاثة نسميها عدم معاصرة لأن الأول منتفي عدم المعاصرة. فعدم المعاصرة إذا روى شخص عن غير عصريه فإنه يكون من المرسل من السقط الواضح. كل الناس يعرفونه يكون سقطا ماذا؟ واضحا واضح جدا لا خفاء فيه واضح جدا كل الناس تستطيع أن يكتشف تعرف الوفاة والولادة في الغالب. طيب وإن روى شوف وإن روى عن رجل عاصره أو لقيه أو سمع منه ودلس فإنه يكون من السقط أو من السقط عفوا السقط هذا في الولادة من السقط إيش الخفي من السقط الخفي وهذا هو الذي يسمى التدليس ولا يعرفه إلا أساطين هذا الفن وعلمائه الكبار جدا جدا. والتدليس على أنواع متعددة نمر عليها مرورا لضيق الوقت. فإن من التدليس ما يسمى بتدليس الإسناد وهو أن يروي الشيء الرجل أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. نعم يكون لقي شخصا ولكنه روى عنه ما لم يسمعه منه، وهذا دقيق جدا جدا. ولذلك فإن مثلا أحمد يقول إن هشيم لم يسمع من فلان إلا حديثين وهكذا، فذلك تجدهم يعرفون ماذا روى عن فلان كم حديث، وأن ما زاد عن ذلك فليس بسماع وإنما فيه تدليس أو لابد أن يكون بينهم واسطة. النوع الثاني التسوية، تدليس التسوية، وهو أن يكون الشخص قد روى حديثا في هذا الحديث رجل ضعيف، فيسقط الراوي هذا الرجل الضعيف فيظن أن الحديث حديث صحيح وهو ليس كذلك. وهذا التدليس من أسوأ أنواع التدليس، من أسوأه، سيء جدا، لأنه يقوي الحديث ويسويه كأنه حسن. ومن صوره ما يسمى بتدليس القطع، بتدليس القطع، وهو النوع الثالث. قالوا ومثاله أن يقول الراوي عند التحديث، وهذا نادر جدا، يعني يعد عدا، أما تدليس التسوية والإسناد فكثير، لكن تدليس القطع يعد عدا. مثاله أن يقول الراوي سمعت، ثم يسكت قليلا، ثم يقول مثلا هشام بن عروة سمعت، هذه جملة، فيرى أن هشام بن عروة مستثنى مع أنه لم يسمع هشاما في هذا الحديث بعينه، فهنا من تدليس القطع، وهو الحقيقة داخل في تدليس الإسناد لكن بهذا الطريقة قليل. من التدليس ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهذا أهون أنواع التدليس وأيسرها، وهذا يحبه كثير من المحدثين لأن فيه إغرابا. وطريقته أنه يسمي شيخه بغير الاسم المشهور الذي عرف به، بغير الاسم المشهور الذي عرف به، وهذا قد يكون لأن شيخه ضعيف فيستحي أن يذكر هذا الشيخ الضعيف، وقد يكون لأنه روى في هذا الكتاب عن هذا الشيخ أحاديث كثيرة فيريد أن يقول للناس أني رويت عن أكثر من شيخ وهو واحد، فمن باب التدليس، فهذا أسهلها. مثال ذلك، واحد يريد أن يروي عن أحمد، الإمام أحمد مثلا، بدل ما يقول حدثني أحمد بن حنبل يقول حدثني أحمد بن محمد البغدادي. من هو أحمد بن محمد البغدادي؟ كيف تصل إليه؟ يكون هناك صعوبة. أو يقول لك مثلا حدثني أبو عبد الله الهلالي، من هو أبو عبد الله الهلالي؟ سفيان بن عيينة، وهكذا، فيأتي الشخص باسم يعني مستغرب ونحو ذلك. طيب، قال كعن وقال، وهذه من صيغ التدليس، فإذا رأيت الذي يدلس تدليس تسوية لم يصرح بالسماع وإنما قال عن وقال، أو يدلس تدليس إسناد ولم يصرح بالسماع في شيخه كعن وقال، فإنه لا يحمل على السماع. كعن وقال من كلام يحتمل أو يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل. ثم نقل النوع الثاني من أنواع الخافي أو السقط الخافي، وهو المرسل الخفي. والمرسل الخفي هذا مشكل كثيرا جدا في تحديده والفرق بينه وبين التدليس، حتى إن كثيرين يرون أن التدليس أو أن المرسل الخفي نوع من أنواع التدليس، وكثير من أو بعض الباحثين يرى التفريق بينهما، فيقول، شوف نرجع لقاعدتنا قبل قليل، أنه إن روى رجل أو إن دلس الرجل عمن عرف لقاؤه به فإنه يسمى تدليسا، وإن أسقط رجلا في من لم يعرف لقاؤه به وإنما عاصره فقط فإنه يسمى المرسل الخفي. وهذا معنى كلام الشيخ، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلقى من عاصره فذاكري. افهم ترى، يعني قد تكون هذه المسألة فيها بعض الدقة. أعيدها أو تعيدها أنت؟ تعيدونها أنتم؟ في أحد فهمها أو أعيدها؟ ما حد فهمها. طيب، قضية التفريق بين المرسل الخفي والحديث المدلس مسألة دقيقة جدا، وإن كانت النتيجة واحدة لا شك، لكن المرسل الخفي أدق. نحن قلنا إن الحكم بصحة رواية الشخص عن عن عن غيره من المعاصرة تمر في ثلاث درجات، أليس كذلك؟ أولها المعاصرة، ثم اللقية، ثم السمع. طيب، إذا روى الشخص عن شخص لقيه، الدرجة الثانية، لقيه ولكنه دلس، قال عن فلان لكن لم يسمع هذا الحديث منه، فإنه سمى تدليس تدليسا، تدليس إسناد، واضح؟ لأنه لقيه. فإن روى عن من عاصره ولم يلقه فإنه سمى مرسل. لماذا سموه مرسل؟ لغلبة الظن بوجود السقط، لأن أصلا لم يلقه وإنما عاصره فقط، عاصره فقط، فكأنه يوجد طبقة كاملة، كالصحابي فقد، كالتابعي فقد، كأنه جيل كامل وجد. فعرفت المعاصرة دون اللقيا، لذلك سمي بالمرسل الخفي، وهي مسألة دقيقة. نعم، تفضل شيخنا. والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى، أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة، أو يفعل الفواحش إما به يفسق فدع الكل لمنكر أو وهمه في الإملاء. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا، وإن طعن بأنه خالف موثقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. طيب، نقف هنا شيخ. طيب، ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر القسم الآخر. احنا قلنا القسم الأول هو رد الحديث باعتبار وجود سقط فيه، والنوع الثاني رد الحديث باعتبار الطعن في الرواة. والطعن في الرواة على أنواع ودرجات مختلفة، فأشد الطعن في الرواة أن يكون أحد الرواة معروف بالكذب، معروفا بالكذب، فهنا يسمى الحديث الذي رواه بالموضوع، بالموضوع. ومن أهل العلم من يرى أن الحديث الموضوع هو باجتماع أمرين، أن يكون راويه معروف بالكذب، وأن يكون متنه فيه نكارة ومخالفة للأحاديث المعروفة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن الموضوع هو أشد الأحاديث الضعيفة ضعفا، وقد شدد أهل العلم فيه تشديدا كثيرا جدا، فلم يجيزوا الاحتجاج به مطلقا، بل وأشد من ذلك فإنهم لم يجيزوا روايته ولا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبوله لا في الاعتبارات ولا في الشواهد. ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من روى عن من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز لامرئ أن ينقل حديثا مكتوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن في هذا الوقت عندما انتشرت وسائل الاتصال أصبح الناس يرسلون إلى بعضهم أحاديث موضوعة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم برسائل الجوال وبالإيميلات وغير ذلك، يريدون خيرا وما علموا أنهم داخلون في اللعن والوعيد الشديد. فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أوعده الله سبحانه وتعالى بأن يتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك من نقل حديثا، من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فعقوبتهم سواء. فلا يجوز لامرئ أن ينقل هذه الأحاديث أو ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أردت نقلها من باب التمثيل فلا يجوز لك أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول جاء في الحديث الكذب، أو جاء في الحديث الموضوع، ونحو ذلك من الألفاظ. وأهل العلم عنيوا بجمع الأحاديث الموضوعة، كابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وابن طاهر القيسراني الذي استل الأحاديث الموضوعة التي جمعها مثلا ابن حبان أبو حاتم بن حبان في المجروحين، وكذلك الجوزقاني في أباطيل والمناكير. نعم. قال والترك يجب، النوع الثاني المتروك، قال والترك يجب. نعم نعم. قال أو تهمة، النوع الثاني، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى. النوع الثاني من الأحاديث وهو أخف من الموضوع وإن وافقه في الحكم، أنه لا يجوز روايته ولا الاعتبار به وهو الحديث المتروك. والحديث المتروك أن يرويه ليس الكذاب وإنما المتهم بالكذب، المتهم بالكذب، قد لا يكون كذابا وإنما متهما بالكذب. والفرق بين الكذاب والمتهم والمتهم بالكذب أن الكذاب ينص على نفسه أنه قد كذب هذا الحديث أو يقول أنا كاذب ونحو ذلك، ولو كانت نيته طيبة كمن يضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في فضاء الأعمال فإن هذا موضوع. ولكن من اتهم بالكذب ولم يجزم بكذبه لكن الحديث عليه علامات الوضع فإنه يسمى بالمتروك، وهو مثل الموضوع في الحكم وإن كان أخف منه درجة من حيث الضعف، ولكن كلاهما في الحكم سواء، لا يجوز نقله ولا روايته ولا اعتبار به ولا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث قال أو غلط فيه يكون فاحشا، أي في الراوي إذا كان غلطه فاحشا، أو غفلة في أن يكون فيه غفلة، أو يفعل الفواحش أي قلت عدالته مما به يفسق، فادع الكل فسمي هذا الجميع ما يكون خطأ الراوي فاحش أو فيه غفلة بمنكر، بمنكر أي القسم الثالث وهو الحديث المنكر. والحديث المنكر سبق معنا ماذا؟ أنه قبل شوي أن الحديث المنكر هو من؟ هو ما روي من طريق حديث من طريق راو ضعيف وخالف فيه ماذا؟ الثقات. وإذا نظرت في هذا الموضع فإنه قد حكم بأن ما رواه الضعيف شديد الضعف غلطه يكون فاحش يسمى المنكر بغض النظر عن ماذا؟ عن مخالفته لغيره، عن مخالفته لغيره. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، أن كثيرا من مصطلحات هذا الفن إنما جعلت حدودها بعد الاستخدام، فقد يستخدم المنكر بمعنيين أو ثلاثة أو أكثر، وهكذا كما قلت لكم في سائر المصطلحات، ولكن نحن نمشي على ما مشى عليه الحافظ واعتمده المتأخرون. ولذلك يجب أن نقول إن المنكر نزيد حدا لكي نتفق كلامنا الأول مع الثاني، فنقول إن المنكر هو ما رواه راو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كان فاسقا وانفرد به، وانفرد به بحيث لا يعرف عن غيره هذا الحديث أو خالف به غيره من الثقات. طيب قال أو وهمه في الإملة، والوهم إن عرف بالقرائن، نعم قال أو وهمه في الإملة، فقد يكون الخطأ ليس بسبب ضعف الرجل وإنما وهمه، فكان يقرأ الرجل فينصرف بصره من حديث إلى حديث آخر، فينصرف بصره من حديث إلى حديث آخر، أو كان يقول حديثا ذكر إسنادا ثم انتقل إلى حديث آخر فظن المتلقي أن هذا الإسناد لذلك الحديث، مثل القصة المعروفة في قصة شريك بن عبد الله عندما قال من روى إسنادا فرأى رجلا يعني عليه وضاءة في وجهه فقال إن من قام الليل أصبح له وضاءة في وجهه، فظن الناس أن هذا المتهم من الإسناد الذي قاله وليس كذلك وإنما هو لأمر آخر وهو من باب الوهم. قال والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا، إذن الحديث المعلل هذا هو القسم الرابع، بدأنا بالموضوع ثم المتروك ثم المنكر، القسم الرابع هو المعلل وهو الذي اطلع أو اطلع أهل العلم فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره السلامة، وسبب هذه العلة إما الوهم في الإملاء أو الوهم إن عرف بالقرائن أو غير ذلك من الأمور. والحقيقة أن معرفة المعلل من العلوم الدقيقة جدا والتي لا يحسنها إلا القلة من أهل العلم، ومن أجل من كتب في العلل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن له كتابا رواه عنه عبد الله أو روى عنه عبد الله كتاب هو العلل لعبد الله بن أحمد، ولكن جل ما في هذا الكتاب رواه عن أبيه، العلل ومعرفة الرجال. وهناك العلل من رواية أبي بكر المروذي عن أحمد أيضا، وهناك جزء من العلل لعلي بن المديني روى جزءا منها يعقوب بن شيبة في الملخص الذي طبع، وطبع جزء منها ويبدو أنها مفقودة قديما. ومن العلل المتقدمة التي وصلتنا العلل التي نقلها ابن أبي حاتم عن أبيه وعمه أبي حاتم وأبي زرعة، وهذا الكتاب من أجل كتب العلل ولا شك. ومن أعظم كتب العلل أيضا كتاب العلل الدارقطني الإمام العظيم في كتابه العلل المتوفى سنة 385، وهذا يدل على سعة محفوظه واطلاعه ودقة فهمه رحمه الله تعالى. فإن صح ما قيل أنه أملاه من ذهن فإنه يكون من عجائب الدنيا، إن صح ما قيل. نعم. قال: وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. النوع الخامس من الأحاديث الضعيفة المدرج، والمدرج على نوعين. النوع الأول نختم به المدرج في الإسناد، مدرج الإسناد، والنوع الثاني مدرج المتن. ومعنى مدرج الإسناد أن يروي حديثا بأسانيد مختلفة فيجعلها إسنادا واحدا، هذا يسمى مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فأن يزيد لفظة من كلام الراوي فيجعلها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمثلة التي قال الإمام أحمد أنها من مدرج، حكم أحمد في المسند أنها من المدرج من كلام الراوي، ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: غيروا شيبته وجنبوه السواد. قال أحمد: إن قوله وجنبوه السواد مدرجة من قول أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، فهذا من مدرج ماذا؟ المتن، من مدرج المتن. ومن أكبر الكتب التي عنيت بجمع المدرج كتاب الخطيب البغدادي المسمى بالفصل، الفصل للوصل، الفصل للوصل للمدرج في النقل، أو للمدرج من النقل، نعم المدرج في النقل أو من النقل، الفصل، الفصل للوصل للمدرج في النقل للخطيب البغدادي. وجمع أيضا بعد ذلك السيوطي جزءا صغيرا جله أخذه من كتاب الخطيب. نقف يعني ربع ساعة نرتاح بعض الشيء لأن يبدو أني أمللتكم، ثم نعود إن شاء الله لنتمم الباقي.